يا سهم سبع الأكوان يا سهم العين وتمنعني أنظر أحوال الصوان من عندك رايدها الرجوة قاعد يترجاك إنسان ما تقعد لحظة بعيوني لو عندي كانت ذرة ما أنسى جميلك هذا وتطلبني دين تندل الخيمة وتعرفني جاي منين ابن الكرام رايح محتار ابن الكرام صار عن زينب وحسين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين وانهزمت من سيف عداي جفيني طاحت مقطوعة يا سهم ترفق وياي ترجيت الماي يخبرني ساكت ما حاجاني ماي مو خيمة نصبت عالشاطي هل طايح عالغبرة الواي خليك احسن من الماي وانظر زين لا تنسى ابن الكرارانة وحامي الدين يا هالغدار رايح محتار يا هالغدار رايح محتار واروي ليش صار عن زينب وحسين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين دلال ابنا طايح محتار دلال ابنا يمكن قلبك يملك رحمة وأرحم من عمود الراس. خبرني إن دلت بتحدى وين السيف وين الطاس وعبد الله هم بعد ينادي وينك يا عمي العباس. لو قربت زينب من جسمي وتسأل وين ضم روحك ما ريد تشوفك يا مسكين بين الأشفان رايح محتار بين الأشفان رايح محتار. واروي ليش صار عن زينب وحسين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين على الجفين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين لك واحد يلفيك فاتح لك مسكن بعيوني ورموش عيوني تغطي حسبي وارحم دلالي مثل انا ما حاسس بي عيونك عطفي تشرب من دمي واروي شربتك دمي وانت تشربني البيت ربك يحكم بالفارق بين الفعلين انا المغوار رايح محتار انا المغوار صار عن زينب وحسين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين عباسي حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين وعيوني صارت نشان وارتاح العسكر من همي انا لذلت الفرسان كل خوفي من شمس العاشر تكشف والمستور يبان ظلك يتوجه للخيمة زينب تندل العنوان ساعة وتنظر راسي ينشال برمحين رمح تعرفه ورمح انت يا سهم العين سهم العين من بعد اش صار طايح محتار من بعد اش صار طايح محتار واروي ليش صار عن زينب وحسين وحسين عباس حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين على الجفين عباس حاجيك اسمع يا سهم العين خذ لك نظرة بدالي وعاين